بسم الله الرحمن الرحيم. عند قوله القسم الثالث من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفته، إلى أن سيعود هذا كما بينا؟ ها؟ ألفاظ العموم اسماء الأجناس لفظ الواحد إلى هذه، لأنه حصل فاصل، ذكر القسم الثاني ثم ذكر القسم الثالث، ويتوهم أنها لما قال إلى هذه الأنواع كأنه يقصد أدوات الشرط، لا، ويريد ما تقدم من ألفاظ الجموع أسماء الأجناس ولفظ الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود. ابن داود هو محمد بن داود بن علي الظاهري، محمد بن داود ابن علي الظاهري. وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أقله اثنان إلى آخره. خلاصة هذا المبحث أن في أقل الجمع قولين، بعضهم زاد ثالثا وهو أن أقل الجمع واحد، هذا مذهب غريب، وإنما القولان المشهوران هما اللذان سيذكرهما هنا أو يشير إليهما إشارة باختصار، أن في أقل الجمع قولين، أحدهما أنه ثلاثة وهو مذهب الجمهور، والثاني أنه اثنان وعزاه المؤلف لمن ذكر وهو رأي مالك رحمه الله. موضع النزاع كما قال بعضهم ليس في لفظ جماعة أو لفظ جميع، وإنما في جمع التكسير على تلك الصيغ الأربع التي هي من جموع القلة، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. يعني هل يصدق على ثلاثة أن تقول مثلا إن الثلاثة جمع فتجمعهم على لفظ مسلمون مثلا، أما أنك تجمع اثنين إذا جاءك اثنان تقول جاءني المسلمون مثلا، فهنا الخلاف. وكذا في جمع التكسير، جاءك اثنان تقول جاءني مسلم، جاءني الرجال، أو جاء ثلاثة تقول جاءني الرجال، يعني هذا هو الخلاف. وكذا جمع المؤنث السالم. فالقول الأول أن أقل الجمع ثلاثة وهو الصحيح وهو الحق لأدلة كثيرة، سيذكر بعض الأدلة رحمه الله. قال والثاني أنه اثنان وعزاه المؤلف لمن ذكر وهو رأي مالك رحمه الله. قال في المراقي، وقوله قبل ابن قدامة وبعض النحويين منهم الخليل بن أحمد رحمه الله إمام كبير، وقول لجماعة من العلماء لكنه مرجوح، ولهم أدلة الذين قالوا إن أقل الجمع اثنان، لهم أدلة لكنها ليست صريحة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان. الشاهد، لا، ما هو الشاهد في خصمان؟ تسوروا المحراب، وكذا دخلوا ثم قالوا خصمان. ويرد على هذا الاستدلال بأنه لا يمنع أن يكون قد دخل معهم غيرهم، هكذا قال بعضهم، أو لأن خصم مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، وكذا قالوا في قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الشاهد، إن تتوبا وهما عائشة وحفصة إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما. والرد على ذلك أنه يعني أخذ يعني ذكر الأخف الأخف من الألفاظ، فقلوبكما قلوبكما أخف من قلباكما. وقد يغني قد يغني لفظ الجمع عن لفظ المثنى، يغني عنه في بعض المواضع، وأدلة نحو من هذا الأدلة معهم وليست بصريحة، سيذكر بعضها. قال في المراقي: أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري. من هو الإمام الحميري؟ قال يعني مالكا 385 رقم البيت 385. قال يعني مالكا، وحجة هذا القول قوله تعالى: فإن كان له إخوة، الآية، لأنها تحجب بالإثنين من الثلث إلى السدس، يعني من هذه من أدلتهم، من أدلة من قال إن أقل الجمع إثنان. ما هو الدليل؟ قالوا قال الله تعالى في شأن الأم، في شأن ميراث الأم: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال فإن كان له إخوة. وعند جمهور أهل العلم أن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين، باثنين. وقد جاء أثر لكن فيه كلام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء إلى عثمان رضي الله عنه فقال له: ما بالك حجبت الأم من الثلث إلى السدس بالإثنين، والإثنان ليس في لسان قومك أنهم إخوة، يعني لا يقال للإثنان الإثنين إخوة يعني جمع، وإنما جمع أكثر. قالوا فهذا ابن عباس أنكر ماذا على عثمان اعتبار الاثنين جمع، قال ليس في لسان قومك أن الاثنين يقال لهم إخوة. فقال: لا أستطيع أن أغير شيئا كان قبلي. هكذا احتج عليه عثمان، ولم يقل له إن لفظ الاثنين من ألفاظ الجمع، من ألفاظ الجمع. والأثر هو مذكور في كتاب المواريث في الإرواء السابع الدرس السادس. الأثر رقم 1678 1678 أخرجه الحاكم والبيهقي من طريقه عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان أي ابن عباس رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأخوان في لسان قومك ليس بإخوة، هكذا قال له. فالأخوان في لسان قومك، لسان من؟ العرب، لسان قريش الذي نزل القرآن بلغتهم. فالأخوان في لسان قومك ليس بإخوة، الأخوان. فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. الحاكم يقول: صحيح الإسناد، وافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص: فيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي. المهم هو رمز له قال ضعيف، هو في الباب، يعني من جملة أدلة 678. وهؤلاء الإخوة من يكمل الأخوان فصاعدا يحجبان الأم سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين، هكذا قال. قد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى كيف يحجبون الأم ولا يرثون. لشيخ الإسلام قول بين قولين، يعني بعضهم يقول الاثنان لا يحجبان الأم، وقول الجمهور أنهما يحجبان الأم اثنان فصاعدا. شيخ الإسلام يقول لا يحجبان الأم إلا إذا ورثا، يعني إذا كانوا وارثين يحجبون الأم، أما إذا لم يكونوا وارثين فلا يحجبون الأم. هكذا نقل الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام، غير واحد غير واحد. قال لأنها تحجب، من هي؟ الأم، بالإثنين من الثلث إلى السدس. وقوله تعالى وأطراف النهار، الآية مع أنهما طرفان، أطراف النهار هما طرفان بالغدو والآصال إلى غير ذلك من الأدلة، هي أدلة في الباب. قلت وينبني على الخلاف ما لو أقر، يعني الآن ذكر ثمرة الخلاف قبل أن يتم حجج المختلفين. قال وينبني على الخلاف ما لو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين، وقلنا يلزم أقل الجمع لأنه محقق، فعلى القول بأنه ثلاثة تلزمه ثلاثة وهو الحق. وذكروا أيضا مسائل أخرى، إذا أقر أن في ذمته دراهم كم أقلها؟ لا نحن نحكم عليه ثلاثة على القول الجمهور. قال وهو الحق، واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية. وحجة الجمهور واضحة، وهي أن أهل اللسان العربي، الجمهور ماذا قالوا؟ إن أقل الجمع ثلاثة، وهي أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع، يعني فرقوا في ألفاظ كثيرة، منها مثلا تقول رجل ورجلان وثلاثة، تقول رجل ورجلا، رجل ورجلان ورجال، رجل ورجلان ورجال، وهكذا حتى في الضمائر، إذا ذكرت ضمير المفرد تقول هو رجل، وهما رجلان، وهم رجال رجال، وهكذا تقول الرجل خرج، والرجلان خرجا، والرجال خرجوا، فتعبر عن الاثنين بخلاف ما تعبر به عن الثلاثة فأكثر. فهذا دليل على أن أقل الجمع ثلاثة، وإلا لاستغنوا. ثم حتى عند الأعداد قالوا واحد واحد اثنين ثلاثة، لو كان الاثنان جمع سيقولون واحد ثلاثة، ما يحتاج أن يذكر أو لا يذكر، نعم لأنه جمع، يعني استدلالات كثيرة. قال وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا مختصا به كما سمعت. فالفرق في اللسان بين التثنية والجمع ضروري. الآن حتى في مخاطبات الناس، رجل عنده ولد واحد، ورجل عنده ولدان، ورجل عنده ثلاثة، لو كانوا ثلاثة إخوة هذا سيقول عندي ولد، وهذا سيقول عندي أولاد وعندي اثنان، عندي اثنان، والذي له ثلاثة عندي أولاد عندي أولاد. قال فالفرق في اللسان بين التثنية والجمع ضروري، ولا حجة لمن يقول أقله، لمن يقول أقله اثنان في حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، الحديث ضعيف، بر الإرواء رقم 489 المجلد الثاني 248، وأيضا المجلد الثالث 81 إلى 82. في سنده الربيع بن بدر، سنده الربيع بن بدر منهم من تركه، وهو متفق على ضعفه الربيع بن بدر. قال: ولا حجة لمن يقول أقله اثنان في حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، لأن المراد هذا لو على القول بصحته مع أنه ضعيف، لأن المراد حصول فضل الجماعة بالاثنين، وهو أمر شرعي، والكلام في أمر لغوي، يعني يقال إذا صلى اثنان فقد حاز فضل الجماعة، لكن لا يقال للاثنين إنهما إنهما جماعة، ففرق بين فضل الجماعة وبين لفظ الجماعة على القول بأن هذا الحديث ثابت وهو ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله: اختلفوا في أقل الجمع كما في إرشاد الفحول، وليس النزاع في لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين كما ذكر إمام الحرمين الجويني والكياء ولكياء الهراسي وسليم أو سليم الرازي، ثم ذكر قال: إذا عرفت هذا ففي أقل الجمع مذاهب. الأول أن أقله اثنان، وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت وحكاه عبد الوهاب عن الأشعري وابن الماجشون إلى آخره. المذهب الثاني أن أقل الجمع ثلاثة، وبه قال الجمهور وحكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور النحاة، وقال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه إنه مذهب سيبويه وهذا هو القول الحق. ذكر على شوكاني: وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع، وهو السابق إلى الفهم عند إطلاق الجمع، والسبق دليل الحقيقة، ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح الاستدلال به. إذن قال: وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع، وهو الذي يسبق إلى الفهم. ماذا يسبق إلى فهمك إذا قيل جاء رجال؟ أنا ما أكثر من اثنين لا شك، لكن لو ما لو جاء إلا اثنان سيقول ما جاء إلا اثنان، هكذا يصرح ما جاء إلا واحد ما جاء إلا اثنان. والمذهب الثالث أن أقل الجمع واحد، والمذهب الرابع الوقف. إيش وقف؟ يوقفون الجمع يجعلونهم في سبيل الله، يعني التوقف. هذا في نظر. قال: ولا يخفاك أن هذا الموطن ليس من مواطن الوقف، فإن موطنه إذا توازنت الأدلة موازنة يصعب الترجيح بينها، وأما مثل هذه المسألة فلم يأتي من خالف الجمهور بشيء يصدق عليه اسم الدليل، فضلا عن أن يكون صالحا لموازنة ما يخالفه. وهو إمام المطلع يجزم بأن الذين خالفوا ما جاءوا بدليل صريح في هذه المسألة. شاد الفحول صفحة 424 إلى 428 428. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، إلى أن قال: وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه إلى آخره. قال: حاصله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب. هذه هي المسألة. إذن عنوان المسألة هذه: هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ إذا ورد لفظ عام وسببه خاص، فلنعمل بالخاص أم نعمل باللفظ العام؟ ها؟ ها؟ قال: حاصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وهذا هو الحق. طيب، الذين خالفوا في مثل هذه المسألة خلاصة يعني الخلاف بينهم وبين جمهور أهل العلم على أنهم يعتبرون تلك الأحكام ويقولون بها ويطبقونها، إنما الجمهور يقولون بأننا أخذنا الحكم من اللفظ العام مباشرة، والذين خالفوا قالوا إنما أخذناه بطريق القياس لا باللفظ العام. فمثلا اللعان، اللعان جاءت الآيات بلفظ عام، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، الآيات نزلت في من؟ في عويمر العجلاني وزوجته، إذن سببها خاص. فهم فجمهور أهل العلم يقولون العبرة بعموم اللفظ، يا أيها النبي إذا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومن هذا الباب. والآخرون الذين خالفوا قالوا العبرة بخصوص السبب، كيف نقول لهم تقطعون يد السارق؟ تحكمون باللعان؟ نعم. ترجمون الزاني؟ نعم. طيب كيف وأسبابها خاصة؟ قالوا أي قياس، بالقياس ما نحتاج إلى قياس في هذا. قال فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وهذا هو الحق. قلت تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: الأولى أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدها. أما كون الآية سبب النزول في شأن المخزومية لم يثبت، لم يثبت، بل لم يأتي في كتب أسباب النزول أن سبب الآية هي تلك القصة. نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، معروف قصة المخزومية، لكن هل الآية في شأنها؟ الله أعلم، ما لم يرد شيئا، لم يوجد في كتب أسباب النزول المعروفة. قال والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم، لماذا قال يدل على التعميم؟ لأن الحكم نزل في من؟ في سارقة، مفهوم الآن؟ فعمم وقال السارق، مع أن الحكم نزل في من على هذا القول؟ في امرأة، في سارقة. طيب وش ذنب الرجل والذي سرقت امرأة؟ على هذا العبرة بيش؟ بالعموم. قال والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد. انظر لرواء السارق. طيب هذا الأثر رواه أبو داود والنسائي وابن الجارود والحاكم والبيهقي وغيرهم، الإرواء 2317 رقم الأثر. له طرق هذا الأثر. قال عن حميد، الطريقة الأولى عن حميد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي 38 درهما يعني قيمتها، فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيت فقلت أتقطعه من أي 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال فهل لا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ ثم ذكر طرقه عند الرقم. قال وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض الطرق وهو صحيح قطعا بمجموعها، وصحاه جماعة 2317. إذا ثبت في قضية من الذي سرق رداء صفوان. قال في المسجد فالإتيان بلفظ السارق الأنثى دليل على التعميم أيضا، يعني على كلا الحالين، إن قلنا نزل في المخزومية فجاء بلفظ السارق، وإن قلنا نزلت في شان الذي سرق رداء صفوان قد نزل ذكرة السارقة، هذا يدل على العموم. قال الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا، كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. الثالثة ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، وهي مسألة المؤلف، يعني لا يقترن دليل، لا يقترن شيء. والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، جزم فيها الشنقيطي رحمه الله. قال فيعم حكم آية اللعان، آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال، والحديث معروفة، وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت، مر بنا في تفسير من الكثير ولها طرق، وآية الفدية النازلة في كعب بن عجرة. صحيح، فدية ماذا؟ يسأل أذى لما حلق رأسه حين كان القمل يتناثر. قال وآية وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون النازلة في ابنتي سعد بن الربيع، وهكذا. الحديث فيه هو حديث جابر، وفي عبد الله بن محمد بن عقيل من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل أنه قال لعمهما أعطي ابنتي سعد الثلثين. مختلف في هذا عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح ضعفه، إنما جعلوه شاهدا أن البنتين، يعني دليلا على أن البنتين يرثان الثلثين، لأن المسألة خلافية. فابن عباس يقول لا يرثنا إلا النصف، وإن الذي يرث الثلثين أقل من اثنتين، الثلاثة أكثر. والمسألة أيضا مطروحة في إعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله. ومن الأدلة على أنهما يرثان البنتين لأنه ليس هناك دليل على، لأن الله عز وجل قال فإن كنا اثنتين فوق، فإن كنا نساء فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين، ولم يقل اثنتين. ثم بيّن ابن القيم لماذا قال فوق، كلام طويل. ومن الأدلة أن الله عز وجل أعطى الأختين، إذا ورث الرجل كلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. طيب أيهما أقرب إلى الميت، البنتان أو الأختان؟ البنتان. فإذا كنا نعطيهما النصف فقد أنقصناهما من نصيب الأختين، إذن الأختان زاد نصيبهما على البنتين وهما أقرب إلى الميت، مفهوم؟ لسنا نقوله في المواريث، ما علينا من المواريث. هذا من أجل الكلام على الحديث. قال تنبيه فإن قيل ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالجواب أن ذلك دل عليه الوحي واللغة. أما الوحي فإن هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك، وذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات الآية، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ هذه ليست هذه اللفظة، هذه اللفظة ليست في الصحيحين، هذه وحدي هذه يعني ليست في الصحيحين، هل جاءت في بعض الروايات الله أعلم. قال ومعنى ذلك، قلنا تفسير كثيرة طبعا، الصفراء هود. قال ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بعموم اللفظ إن الحسنات من السيئات لا بخصوص السبب، حيث قال له بل لأمتي كلهم. عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ ماذا قال هنا؟ ألي هذا وحدي يا رسول الله. ألي هذا؟ إنما جاء عن عمر سيأتي لفظه. قال لجميع أمتي كلهم. إذن هذا دليل واضح. وعن ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، ففعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال ردوه علي، فردوه عليه فقرأ عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ وفي رواية عمر يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة؟ قال بل للناس كافة. وفي بعض طرقه خارج الصحيح. فقال إنسان يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة؟ قال للناس عامة. وهذا اللفظ حسنه الألباني رحمه الله. إذن وضحت. قال وهو نص النبوي في محل النزاع. ومن الأحاديث الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أيقظ عليا وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل وقال له علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا إن شاء بعثنا، ولا صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فجعل عليا داخلا فيها مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن. وخطابه صلى الله عليه وسلم لواحد كخطابه للجميع كما تقدم ما لم يقل دليل ما لم يقم دليل على الخصوص. وأما اللغة فإن الرجل لو قال لزوجته فإن الرجل لو قالت له زوجته طلقني فطلق جميع نسائه لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب. يعني قالت له واحدة طلقني قال كلكن طوالق كم؟ قال والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافا لما ذكره عنه المؤلف. وأشار في المراقي إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب هكذا 426. والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب كلام طويل أطال فيها أن الإبرة نحو مما هنا بل أطول في شرحها. إذا قال ودع ضمير البعض والأسباب أي أن الإبرة بالعموم. قال جمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام فلا يجوز إخراجها منه بمخصص وهو التحقيق. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول ما لنا لا من الظن والقطعي هذا اصطلاحات المتأخرين أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام. وأشار له في المراقي بقوله واجزم بإدخال ذوات السبب. وروي عن الإمام ظنا تصبي يعني بالإمام مالك رحمه الله 428. إن شاء الله إذا أتممنا درسنا لعلنا نحول الدرس في ذلك الوقت سيكون أرفق لنا والوقت أوسع ونقطع شوط حتى نتم هذا الأسبوع. بقي معنا غدا إن شاء الله بقي معنا غدا في الألفية وما بقي من الأسبوع يكون درس المذكرة في ذلك الوقت وقت واسع ونأخذ براحتنا حتى ننتهي إن شاء الله. إلى هنا سمعت.